السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على تواصلكم، على اتصالاتكم، على رسائلكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المتواصين بالحق والمتواصين بالصبر، وأن يجعلنا نافعين منتفعين، وأن يجعل برنامجنا هذا بإذن الله تعالى مباركا لكل من يستمع إليه ويشارك فيه. جرت العادة أن أقدم الحلقة بكلمة يعني حول أي موضوع، فضل الذكر، الصلاة، النصيحة، لكني أرى حقيقة أن عددا كبيرا من الرسائل يصل من خلال صفحتنا، صفحة البرنامج في فيسبوك، وكذلك الإخوة يذكرون لي بأن عددا كبيرا من الاتصالات هي مزدحمة من قبل أن تبدأ الحلقة، فلعلنا اليوم أن يعني نبدأ في إجابة الأسئلة مباشرة حتى لا نأكل عليكم وقتكم. عطنا هذه، تفضل. السلام عليكم. مرحبا يا هادي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يا شيخ، تفضل. الله يسلمك يا هادي. عندي سؤال، طال عمرك انا مقيم، اي، ودخلت انا عن تاجيره واشتغل عند الكتيل، وبعدها خلص الشغل قال رح اشتغل برا وعطني سنة 1500 وانا اعطيه 1500، هل يجوز ولا لا؟ ما دام انك تحت كفالته لا تزال، وان يعني تشتغل في اماكن هو يعرفها وبتنسيق بينك وبينه، فلا باس عليك ان شاء الله. الله يرزقك. الله يطول عمرك. الله يحييك يا هادي. ام احمد تفضلي. اهلين شيخ. مرحبا ام احمد، الله يحييك. شيخ انا عندي سؤالين. تفضلي. قدام فضلك. السؤال الاول، ان انا عندي ولدين، انا عيلهم شي صغار، واحد عمره الحين 15 وواحد 13، بس يوم هم كانوا صغار ويني فلوس حقهم ولا شيء، كنت انا اصرفها عليهم، على البيت، على المير قبل ما اشتغل. يوم كبروا شوي وكان يني فلوس وتشي وطلع لهم حلال ارض بعتها، كان طلع لهم تقريبا 300,000. فانا صرفت 300,000، بس مش انه صرفتها علي، يعني تميت اصرفها عليهم على البيت شي، لان ما كنت اشتغل وما عندي حد كذا علي. ما عليك، بس تصرفينها عليك وعليهم في المصالح. هي عليهم اهمة، فيعني وانا قلت لهم يني فلوسكم شي ونصرفتها. ابد ما عليك بس يا ام احمد، والله يجزيك خير على قيامك عليهم، الله لا يحرمك الاجر. تسلم. السؤال الثاني شيخ، الله يحفظك. انا الحين ودرت شغل، قبل كنت اشتغل بنك وشي، كنت نفس الشيء، مال قروض مغروض. ان شاء الله اجبت سؤالك، وانت ان شاء الله ماجوره على عنايتك، واسال الله ان يجعلهم قرة عين لك ويرزقك برهم، انهم يقومون بشكرك على عنايتك بهم. بارك الله فيكم احمد. جمعة تفضل. مرحبا شيخي، كيف الحال؟ يا مرحبا يا جمعة، الله يحييك. طيب ان شاء الله. الله يسلمك. معك جمعة من ابو ظبي. يا الله يحييك يا جمعة. انا عماني سني. الله يحييك، يا مرحبا. حنبلي. الله يحييك، تفضل يا جمعة. حبيت اسالك طال عمرك عن الاباضة. اي. شو رايك، كيف مذهبهم وصلاتهم وصلاتها معاهم؟ أنت ماذا تعرف عن مذهبهم يا جماعة؟ والله أعرف عنهم فيهم الحمد لله الخير، يعني صلاتهم ملتزمين بالسنة، ملتزمين بالغرام، ملتزمين بكل حاجة يعني. أي. بس في ناس يقولوا أن عندهم بعض الأمور، يعني يقولوا أن الغرام مخلوق وأن ما تنظر إلى وجه الله في الآخرة يوم القيامة، لكن إحنا ما سمعناها من أحد. وعموما في عقيدة الإباضية الأصلية التي يعني هي من ابن أباض وغيره قديما، اللي هم منشئ المذهب أساسا، عندهم مثل هذه العقائد المتعلقة بأن الله تعالى لا يرى في الآخرة، القول بأن القرآن مخلوق، إنكار صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وما شابه ذلك. لكنني في الحقيقة يبدو لي أن عوام الإباضية الآن يعني من أهلنا وأصدقائنا وأحبابنا الذين في عمان وفي غيرها، يبدو لي أنهم يعني هم بإذن الله تعالى بعيدون عن هذا المعتقد، وإن كنت أنا حقيقة ما تشرفت بزيارة عمان، وأسأل الله أن يوفقني أزورها، إيه، لكني لا أدري هل لا يزالون إلى الآن يعتقدون بأن الله لا يرى في الآخرة، بأن القرآن مخلوق ونحو ذلك. هذه تحتاج مني حقيقة إلى تأمل وإلى نقاش أهل البلد أنفسهم. والله يا شيخ إحنا نسبة السنة يمكن 60%. أي، لكني أنا أجزم بأن الإباضية اللي في عمان كثير منهم يتابعنا ويتابع برامجنا ويحب مشايخ السنة. أكيد والله محتاجين لكم يا شيخ. ولا بينهم ولله الحمد وبين أهل السنة يعني عداوة قائمة أو حروب أو او خصومات او اشياء او نحو ذلك، فهم احنا محتاجين لكم كثير مثل ما يعمل الشيخ عايض الغرني جزاه الله خير. اي باذن الله تعالى ابشر ان شاء الله، وانا اسال الله تعالى ان يمن على الجميع المسلمين. والله ان احنا نحب الخير للجميع، لان المعلومه مقلوبه يا شيخ، احنا نسبتنا اكثر 60%. اي نعم صحيح، وانا محتاجين لكم صراحه. صحيح صحيح، وباذن الله تعالى ان الله ييسر الخير ان شاء الله. جزاكم الله خير، الله يحفظك يا جماعه. يا مرحبا، الله يحييك. اختي وفاء تفضلي. الو السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على سلامتك. الله يجزيكم خير ويحفظكم يا رب. اخوي عندي سؤال واتمنى انك تجاوب لي. تفضلي. عندي اخوي في البيت، اخوي الكبير. اي ومن السنه اللي طافت تقريبا شهر واحد استوت مشكله ويانا احنا وياه. اي والحين ما صار يتكلم معانا، الا اذا شفنا في الصاله مثلا يسلم علينا، بس اذا كان حد عندنا، اذا ما كان حد عندنا ما يسلم على طول، مره غرفته وما يشوفه. انت تقريبا من اسبوع اسبوعين ما يشوفه. طيب طيب وفاء، ما حاولت انكم تحلون المشكله بينكم وبينه باي سبيل؟ بالاعتذار، بتدخلون احد يحل المشكله من عم او خال او احد له تاثير؟ حاولنا احنا وابوي واخواني كاخوان اللي الثاني ما في. كم صار له على هالحال؟ تقريبا الحين سنه وشهرين. طيب ان كان تيسر وفاء، اتركي رقمك عند الاخوان في الكنترول، انا بحاول اتصل به، يعرفني هو لو اتصلت به. اي عارفه. خلاص ما دام يعرفني انا ان شاء الله بحاول اتصل به واتكلم معاه الموضوع ان شاء الله. ممكن تعطيني ميرك خلاص رقمك؟ خلاص موجود عند الاخوان في الكنترول يعطونكم اياه. خالد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا يا خالد. يا مرحبا، الله يحييك. اقول الشيخ بالنسبه للتوبه، اي اذا واحد يعني خلاص ترك كل شيء، أيه؟ يحاول انه يترك. اي شاب يعني نعرفه قاعد يحاول انه يترك. اي بس هو ما اخذ فلوس من الناس قبل يعني. اي شو ترتيبه يعني؟ ما يعرفون الناس، ما يعرفون انه هو ما اخذ الفلوس. اي لكنه يعرفهم هو. ها؟ هل يعرف اللي اخذ منهم فلوس؟ في ناس يعرفون في ناس ما يعرفون. اي اذا التوبه طبعا اذا كان فيها حقوق للعباد يا خالد يجب عليه ان يعيد الى الناس حقوقهم. وإذا يعني ما قدر يردهم يعني تبقى دين في ذمته حتى يستطيع، حتى لو ما استطاع إلا بعد 10 سنوات، إما يردها إليهم أو يردها إلى ورثتهم. أيوه. فإذا كان يا خالد لا يعرفهم، يقول والله يا أخي في واحد أنا أخذت منك كذا من المال لكني الآن أنا ما أعرفه، ولا بيني وبينه علاقة، صاحب بقاله وعزل ومشى، ولا زميلي في الجامعة وتخرجنا أو كذا، ففي مثل هذا الحال يتصدق بها عنه عند استطاعته. أيوه. زين وش اسمه شيخ، انه واحد يعني ملتزم. اي بس يعني مرات يغلط يعني غلطه كبيره يعني. يتوب الى الله سبحانه وتعالى ويستغفر ويبتعد عن الاساليب التي ربما تجره الى هذه الغلطه الكبيره، يعني مثلا واحد عفوا مثلا ربما تكون غلطه شرب خمر ووقوع في فاحشه. يبتعد عن الطرق التي توصل الى هذا، ان كان في صحبه سيئه يبتعد عنهم، ان كان مثلا يشتغل في مكان مختلط وفي نساء معينات هو يفتتن بهن، يدبر نفسه بمكان آخر، يبتعد عن الطرق التي ربما جرته إلى هذه المعاصي. أيوه. الله يحييك. وإذا تاب يعني هو يكمل توبته بس يحاول أنه يرد الحقوق. أحسنت، ويعني وكذلك حتى يا خالد لو ما بعد رد الحقوق يستمر على توبته، يعني افرض واحد مثلا يسرق ويشرب خمر ويزني يقول لي انا ما اعرفهم خلاص يعني ما في فايده اني اتوب ولا لا لا لا في فايده، يعني انا بعطيك مثال يا خالد، افرض واحد يسرق ويشرب خمر ويزني مثلا، فتاب من الزنا واستمر على شرب الخمر والسرقه، فتوبته من الزنا صحيحه، يعني ليس شرطا ان يقول اما اتوب من كل شيء ولا ابقى على كل شيء، لا يجوز ان يتوب من بعض مع بقاء على اخر، لكن يحاول ان يتوب من الجميع. جزاك الله خير. الله يحييك يا خالد. خلدون تفضل. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. انا حكيت معك من شوي. احسنت وضاق علينا الوقت في الحلقه الماضيه يا خلدون، والمسألة تحتاج إلى تفصيل، إن كان تترك رقمك عند الإخوة أنا أتصل بك بعد الحلقة إن شاء الله. طيب شكرا الله يحييك يا رب. شكرا. الله يحييك خالد. فاطمة تفضلي. الله يسلمك. حالك. الله يحييكم تفضلي. أخوي دكتور محمد بس عندي استفسار كذا شغلة. تفضلي. إذا صار لك بس انا عندي مشكلة مع اخواني. صوتك شوي بس يا فاطمة. دقيقة معلش. مضطر انك تطلع تكربا. الو. اي تفضلي. سامحني بس انا عندي مشكلة مع اخواني من ابويا. بسبت ورث وبسبت مشاكل بسبت قرض هو كان ماخذنا علي. وصارت مشاكل بيننا وصارت في القضاء. وحين صار لنا اكثر من 8 سنوات انا وياه في القضاء. وصار بيننا قطعة حتى بالكلام بالصلة. هو واخواني من ابويا عامة كلهم ومع حتى بناته وعياله. بسبت هالموضوع وبسبت ان مشاكل يعني هو حاول يعتدي علي وحاول يضربني وحاول. طيب فاطمة الا يمكن يعني حل الموضوع بغير قضاء؟ ابعثوا حكمة من اهلي وحكم يعني يشوف احد من هال اللي لهم تأثير عليكم عم ولا خال او شيء يجلس ويقول يا جماعة انت كم لك عندها؟ طيب عطيه النصف ويرضى بالنصف ويحاول يقرب وجهة النظر. يعني 8 سنوات وانتوا اعماركم بتنتهي يا اختي وانتوا على هالمحاكم والخلافات الواحد كم بيعيش يعني 1000 سنة؟ المشكلة الحين احنا صرنا 8 سنوات الحين هو دفع جزء من المبلغ. انا مشكلتي ان علي قضية اصلا في سبت هالمبلغ. اي قرض يعني اخذه باسمك؟ قرض باسمي انا بالاجبار وبالاكراه. اي والحين البنك رفع علي انا القضية. هو قادر ان يسددك ولا فقير؟ قادر لان كل الورث عنده. انا ما اخذت ولا درهم من الورث. كل الورث عنده صلى الله يدلكم على الخير. عموما اذا كان لم تستطيع ان تستخرجي مالك بالطرق يعني السلمية صح التعبير والاجتماعية فالمحاكم ما فتحت الا لفصل النزاعات بين الناس فالجأ الى المحاكم. لكن انا اميل دائما خاصة بين القرابات والارحام الى الابتعاد عن المحاكم. لكن انت ما عليك بأس فاطمة انا لا انتقدك. يعني انا اقول ما دام حاولت عدة مرات للوصول الى حقك ولم تستطيع الا بالجلوس امام القاضي فالقاضي يجلس عنده يعني الام مع ولدها والاب مع ابنه. يعني ما في بأس ان يجلس الاخ مع اخته. لكن انا اعني ان تيسر غير السبيل هذا او اجلسوا في المحاكم وحاولي ان تثبتي حقك واسأل الله تعالى ان يعيد الحق الى اهله باذن الله تعالى. ام محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي شيخي والله أنا مريضة. أي. زين وصرت المستشفى قالوا لي عندي ورم في الرحم. أي. فبغيت أنا روحي قريت على روحي رقية شرعية والسدرة اللي أدقها وكل شيء سويت. فقلت يعني إذا تقدر أنك تقرأ علي. أسأل الله أن يشفيك يا محمد. أما أنا فوالله ماني بقرأ على أحد. عيالي وهم عيالي إذا مرضوا يوديهم أخوهم لواحد يقرأ عليهم. إيه أنا ماني بقرأ على أحد. ما أعرف والله أحد محمد. لكن إذا كان أسأل الله أولا أن يشفيك ويعافيك ويجعل ما أصابك تكفيرا لسيئاتك ورفعة في درجاتك وابشري بالخير. الإنسان لو يصاب بالشوكة يشاكها يكفر الله به عن خطايا فما بالك بمن يصاب بأكبر من ذلك. لكن إذا كان المستشفى أم محمد قرر عليك عملية أو علاجات فلا تتأخري عن ذلك. لا تقولي للمستشفى لا لن أخذ علاجا ولن أخذ عملية إلا بروح أقرأ. اجمعي بين الأمرين، اجمعي ما بين الرقية الشرعية وما بين العلاج الطبي وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء يا رب. أم محمد تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي مشكلة يا شيخ. تفضل يا محمد بس أعطيناها باختصار لأن الفاصل قريب الآن. تفضل. إن شاء الله. أنا تعرف أنا مريضة وتعالي هنا في الإمارات أي بس يعني عندي هذا المرض الخبيث. أسأل الله أن يشفيك يا رب العالمين. ورجولي الدعاء يا شيخ. وأنا يعني وقتي أنا أولادي باليمن وأنا هنا وما عندي يعني الوقت تلاقيني متابع التلفزيون طالع التلفزيون يعني ما بعرف شيء شغل وقتي. هل في هذا أنا آثم على نفسي بتابعة المسلسلات؟ لا والله أم محمد أنا أقول حاول تستفيد من وقتك في غير ذلك. أنت يسر تجعلي لنفسك مثلا برنامج لحفظ القرآن كاملا خلال شهر تملأي وقتك يوميا تحفظين لك مثلا 2-3 صفحات أو مثلا تجعلي لنفسك كتب معينة تقرأينها تستفيدين منها. إن كان في مثلا محاضرات في بعض المؤسسات الخيرية ونحو ذلك تذهبين تقرأين تحضرين بعض الدروس فيها. تكثرين من الصلاة من الاستغفار والحمد لله الآن القنوات المليئة بالبرامج الخيرة النافعة تابعيها وبإذن الله تعالى تستفيدي. أسأل الله تعالى أن يمن عليك وعلى أختنا محمد التي قبلك وعلى جميع المرضى. أسأل الله تعالى يمن عليهم بالشفاء يا رب العالمين. أيها الأحبة هذا فاصل قصير ثم أعود إليكم بإذن الله تعالى. فأنا هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أخي سامح يقول الشيخ أنا أعيش في ألمانيا وعندي ابني في الروضة. بالنسبة للأولاد المسلمين لا يعطوهم لحم الخنزير لكن يعطوهم لحم الدجاج وهو مذبوح على طريقتهم في ألمانيا, هل من حكم شرعي بالنسبة للطفل إذا أكل ذلك أم لا؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم, فعموم هذه الآية لا بأس أن تأخذ به, يعني ما دام أنهم يعطون ابنك لحم الدجاج وهو مذبوح على الطريقة طريقة النصارى فأرجو إن شاء الله أن لا بأس عليك في ذلك, لا تشدد على الابن في هذا ما دام أنه صغير في الروضة. وأيضا هناك من يفتي, عدد كبير من أهل العلم يفتون بعموم هذه الآية. وأذكر أن الشيخ العلامة رحمه الله الشيخ ابن عثيمين في آخر حياته لما ذهب للعلاج في أمريكا قبل وفاته بأشهر وألقى محاضرة هناك وسئل عن هذه المسألة فأفتى بما ذكرت من عموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وكذلك قال الصحابي يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري ذكر رسول الله عليه أم لا, فقال عليه الصلاة والسلام سموا أنتم وكلوا. فالمقصود يعني أنه لا بأس عليك إن شاء الله تعالى مع ولدك في هذا. عطنا من يوسف, تفضل من يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. الله يحييكم من يوسف. الله يبارك فيك. والله يا شيخ أنا بنتي يعني دخلت المستشفى أي. فالدكتور يعني خلينا نحكي أخطأ معاها أي. فهي حاليا هسه عندها تأخر حركي وبالنطق كمان. فبس أنا عندي سؤال يعني كم عمر بنتك يا أم يوسف؟ حاليا عمرها سنة وعشر شهور. وهو أخطأ معها بعد ولادتها يعني بفترة؟ أيوة بعد ولادتها أخطأ معها أكثر من مرة, يعني تقريبا ثلاث مرات, حتى بنوع الدواء حتى بالجرعة. حول ولا قوة إلا بالله. يعني بس أنا مرة قريت ما بعرف إذا صحيح ولا غلط في عفو آثم, فهل هذا صحيح خصوصا إنه هو يعني ما اعترف بخطأه وبالعكس يعني اتجاوز علينا وعلى صوته وسكر التلفون أي. فسبحان الله. يعني أنت أم يوسف هل تستطيعين الوصول إلى حقك عبر الطرق النظامية, يعني مثلا أن يتكفل بعلاجها, يتكفل بتوفير أجهزة لها تعينها مثلا على الحركة, يعني بحيث أن التكاليف تصير عليه, هل يمكن الوصول إلى حقكم؟ والله يا شيخ أنا أتمنى, لكن أنا زوجي دكتور وبيشتغل في نفس المستشفى اللي هو فيها هاي الدكتور. أيوه. فزوجي بخاف يعني أنه مثلا شغله يتأثر أو يعني أي شيء يصير يعني, وكمان زوجي ما بعرف يعني في عنده يعني مقتنع أنه إحنا لو عملنا أي شيء ما رح يرجع وضع بنتي مثل ما كان, ف يعني علينا خلص يعني إذا اتكلنا على الله وحسبي الله فقط. أسأل الله أن يمن عليها بالشفاء ويقر عينكم بها. وعموما أنا اللي أراهم يوسف, طبعا هو ليس فتوى لكن رأي والله شخصي لك كأخت لي في الله, إذا كان ليس هناك طائل من وراء مطالبته, ما في أي طائل أبدا, لن يأتي أي نوع من أنواع التأديب, لن يستخرج من حق لكم, بل قد يضركم أيضا, ذلك يضر زوجك بحكم أنه معاه في العمل أو نحو ذلك, وقد يكلفكم أموالا تدفعونها للمحامين وما شابه ذلك. فيعني هناك مجلس قضاء يوم القيامة يفصل الله تعالى به خصومات العباد وسوف يعود لكم حقكم بإذن الله تعالى. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أبا أسألك سؤال. تفضلي أم محمد. شيخ أنا متزوجة ورحت العمرة ويوم رديت يجيني شيء يعني أنا أحس أن شيء بموت ويوم القيامة تكون قريبة. متى رجعتي من العمرة؟ الحين من ثلاثة أسابيع ما أدري أربعة أسابيع. يعني هذا إن شاء الله أقول هذا سيذهب عنك, هذا التخيل سيذهب. ما أفكر إلا يوم القيامة أبدا, حرصي على ذكر الله والأذكار الشرعية وبإذن الله تعالى من يعمل مثقال ذرة خيرا يره, وإن شاء الله تعالى أنك عملت خير وأن الله تعالى يريد لك خير, وقد دعاك الله تعالى إلى بيته فاستجبت وذهبت وزرت البيت الحرام أبد, وإن شاء الله تعالى أنك على خير ولا تلتفتي لهذه الوساوس. وبسألك سؤال ثاني شيخ, إن أمي ماتت قبل ما أرد من العمرة, بعد ما رديت العمرة أسبوع ماتت أمي. أي. وعندي أخت يعني بس مش عايشة نفس المكان اللي أنا عايشة فيه, عايشة في بلاد ثاني. أي. وأريد أساعدها وأجيب عندي, هي تعتبر يعني يتيمة أقدر أتكفلها وأجيب عندي. أختك كم عمرها؟ هي عمرها 21 سنة وعايشة لوحدها؟ لا عايشة مع أخواتها، بس هي كانت أصغر واحدة وأريد أجيبها، يعني أنا مكان اللي أنا موجودة أبا أجيبها وأساعدها يعني، فتعتبر هي يتيمة. جزاك الله خير. هي أبوها متوفي يعني؟ لا أمي. أمي أي أدري، بس والدك اللي هو أبو البنت متوفي ولا موجود؟ لا حي. هي لا تعتبر طبعا يتيمة عموما، لكن وأيضا لا يتم بعد بلوغ ما دام أنها بالغة، لكن إذا كنت ترين أن مجيئها عندك فيه نوع إحسان إليها وصيانة لها، وأنها إن شاء الله تعالى ستكون في معيشة أحسن من ناحية الدنيوية والدينية أيضا، فلا بأس عليك وأنت مأجورة إن شاء الله، وهذه من الرحم التي تؤجرين عليها إن شاء الله. مشكور. بارك الله فيكم محمد. نورة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم، الله يحييكم. أنا بس بغيت أخذ رقمك لأني ما أبغى أخذ من خلاص الله يحفظكم. وبعد في شيء ثاني. تفضلي يا بنتي. أنا يعني شو اسمه أختي تشتغل في هيئة خيرية، جمعية خيرية يعني. فعرضت علينا أشتغل تطوع، يعني إن إحنا نجيب ناس يعني نجيب ناس يعني يتبرعون كمؤسسات وكشركات وشي، وإحنا نأخذ نسبة، فما أدري هاي النسبة حلال ولا حرام. هل النظام المؤسسة الخيرية يسمح بذلك؟ يعني يقول مثلا من يأتي بتبرع معين نعطيه مثلا 2% 5% كأجرة عن تعبه وذهابه ومجيئه وسفره وكذا، هل إذا كان النظام الخاص بالمؤسسة يفعل ذلك، ففي الغالب من الجمعيات الخيرية يعني يعتمدون على الفتاوى في هذا الباب، وأيضا أنا الذي يجمع التبرع ربما سافر لأجل ذلك واحتاج أن يسكن ويعني بذل شيء من ماله ومن جهده من وقته، فإذا احتسب وقال أنا ما أريد شيء أن أجعله كله لله فهذا هو الأولى والأفضل والأحسن طبعا. إذا قال لا أعطوني أجرة فأعطوه أجرة كما يعطون الموظفين عندهم فلا بأس عليه في ذلك إن شاء الله. بس ممكن استفسر شيء؟ اتفضلي يا بنتي. يعني انا بصراحه بس من حلقتين تابعت هذا أيه. التقليل من شانكم ولكن تكثر مني، وبس شفت ان الموضوع البرنامج يعني هو فتاوى صح، فشفت عنوان البرنامج قلبي معك، فما اعرف شو الرابط. هل كنت تدعون بال الله يعني له طبعا له طبعا نوره. البرنامج ليس فقط فتاوى، البرنامج استشارات من الناس نقدمها لهم، نصائح نقدمها، اصلاح بين متخاصمين احيانا نفعله، واحيانا استفتاءات، يعني هو منوع. نعم من معنا؟ عبد الغفار تفضل. يا شيخ الغالي. يا مرحبا يا عبد الغفار. ابى اسالك سؤال معليش، يعني هنا في خطب. طيب هذا النونة الزوزة تقول يا شيخ انا متزوجة من 13 سنة عندي 4 أطفال، وتقول زوجي خوله من بعيد، تتصل ولا من قريب يا شباب؟ من قريب خلها تنتظر شوية أجل. تقول من 3 سنوات بدأ زوجي يتغير، كثرت خيانته، ذكرت أنه يشرب الخمر وكذا وهو لا يعترف بشربه، يشربه يعني لوحده، وتقول وهو إنسان طيب وحنون، حاولت أني أقف بجانبه لكنه منكر أنه يشرب، تمت مواجهته بالخيانة والشرب وحلف أن لا يعود، أنا في كل يوم أكتشف ذلك فماذا أفعل؟ أنا حقيقة يا جماعة أحاول دائما أن أجمع ولا أفرق، وقد يقول البعض احيانا ما دام زوجها يشرب خمر وربما ايضا يقع في بعض الامور من الكبائر لماذا تبقى معه، فانا اقول هذه عندها اطفال، وزوجها مع وقوعه في هذه المعاصي التي تؤدي به الى الفسق والفجور الا انه لم يكفر بالله تعالى، وبالتالي بقاؤها معه جائز شرعا على الأقل، يعني صح قد يكون الأولى إذا كان عندها أهل مثلا ممكن أن يصلحوه، لو ذهبت إليهم جاء وراضاها وعاد ما هو عليه ممكن نقول ذهب إلى أهلك، لكن ما دام أنه طيب وحنون ولطيف ويقبل النصيحة ويقول إن شاء الله وكذا، فأنا أرى حقيقة أن تبقى يا أختي مناصحة له محتوية له، لأني أخشى أن تطلب الطلاق أو أن تفارقيه ثم يتسلط عليه أهل الضلال الذين هم الآن يقتنصونه اقتناصا، يحاولوا يتصيدون تصيدا، فإذا فارقتيه أنت وتركتيه تسلطوا عليه وبركوا على رأسه، وبالتالي أصبح الفساد إليه أعم بدل ما كان أقل، فحاولي أنك تنصحي قدر المستطاع، ازعلي أحيانا وارضي أحيانا واستعمل الترغيب والترهيب، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بإذن الله تعالى بالخير. يقول يا شيخ هذا أخ فراس أو فجير أو كذا المنتاري، يقول لي شيخ أنا عمري 19 سنة عندي 4 كفارات حلف يمين تأخرت في الدفع، هل أدفع كفارة تأخر أم لا؟ أنا أرسل من الكويت. لا لا يجب كفارة تأخر، كفارة اليمين تدفع مباشرة لل يعني إذا استطاع الإنسان عليها مباشرة، ولا ينبغي له أن يؤخرها. لكن إذا أخر كفارة اليمين ما في كفارة أخرى، يعني هو ليست مثل رمضان لما أؤخر القضاء يلزمني كفارة اللي هو القضاء والإطعام، لا كفارة اليمين تختلف، كفارة اليمين تبقى أنها كفارة يمين فقط. طيب أعطونا الفاصل أيها الإخوة، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. فأنا هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أخي يقول يا شيخ إذا كان هناك أدوية في الصيدلية يحرم أخذها ويحرم بيعها، هل هذه موجودة أصلا وهل يجوز أن نشتريها؟ أخوك أمين. طبعا بالنسبة للدواء، الدواء في الأصل أنه للعلاج ولا يجوز التداوي بالحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فالأصل أن يتداوى الإنسان بالحلال ولا يجوز له أبدا أن يتداوى بالحرام أبدا. لكن إذا وصل إلى مرحلة الاضطرار جدا ولم يجد أبدا، لم يكتشف أي علاج حلال، لم يكتشف إلا هذا العلاج الذي استخرج مثلا من الخنزير فرضا يعني، ولم يكتشف أي علاج آخر، واضطر الإنسان يا أما يموت يا أما يأخذ العلاج، ففي هذا الحال وصل إلى مرحلة الاضطرار، مثل ما قال الله تعالى حرمت عليكم ميتة والدم، ثم قال بعد ذلك إلا ما اضطررتم إليه، فآية أخرى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فأباح أكل الميتة عند الاضطرار الشديد. فكذلك أخذ العلاج الذي هو منشأه محرم إذا كان عند الاضطرار الشديد فلا بأس، وإذا جاز تناوله جاز بيعه. نعم من معنا؟ خولة تفضل يا خولة. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ يجوز للمرأة أن تأخر صلاة العشاء؟ يجوز أن تؤخرها يا بنتي إلى الثلث الليل الأول، يعني تنظر متى يؤذن المغرب ومتى يؤذن للفجر، ثم تقسم هذا الوقت على ثلاثة. يعني لا يعني خليني عشان أبين لك بس يا بنتي متى الثلث الليل الأول، تقسمها على ثلاثة وتشوف الثلث الأول منها تصلي العشاء خلاله، يعني مثلا إذا يأذن العشاء مثلا الساعة 7 تصلي قبل الساعة 10، قبل الساعة 10:30. أي بارك الله فيك. ثاني تفضلي. يعني مثلا لو واحدة مثلا أخرت صلاة العشاء مثلا جت لها دورة، فشو كيف يعني تقضيها؟ لا ما يجب عليها القضاء، لا يجب عليها. بعض أهل العلم يقول أنها إذا طهرت وجب عليها أن تقضيها، لكن الصحيح أنها لا يجب عليها قضاءها. أوكي شكرا. بارك الله فيكم يا بنتي. أم محمد تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغيت أسألك بس كيف أتعامل مع بنتي إذا كان شوية يعني أشوف منها حركات أو تصرفات غلط؟ والحمد لله يعني أنا عندي عيال ومربية تربية صالحة. كم عمر البنت يا أم محمد؟ في أولى سنة جامعة. أيه تصرفات يعني مثلا إقامة مثلا علاقات؟ أيوة يعني التليفونات وكل ما شيء عن التليفون حصل عندها التليفون الثاني. أو أنها تتصرف يعني في من فترة من فترات حسيت أن هي توقف عند الباب برا. والدها موجود؟ موجود، الكل موجود في البيت الحمد لله، أخوان ووالدي. طيب والدها ما حاول أنه يحل الموضوع معك؟ حاولت نحل وياه برأي يعني كلمناها بالطيب بالقوة بالهذا، يعني هي تسكت ما تجاوب وما تتكلم ما تقول من ما تقول ما ذي بهدوء تحسها هادئة تحسها ذي، بس ما بعرف شو هتعمل. والله أم محمد هذه المرحلة اللي تعيش البنت هي مرحلة حساسة، وينبغي مراعاة نفسيتها ومراعاة أيضا ألا تجر إلى ما هو أبعد من ذلك، يعني ربما لا تكتفي بالاتصالات، ربما يتسلط عليها أحد يعني الذئاب الذي يبحث عن أعراض الناس والعبث بهن، وبالتالي ربما أحيانا يزين لها أشياء ويمرها في الجامعة ولا تطلع معها ولا شيء. يعني أنا لا أخوفك لكن قد يقع مثل هذا، كما وصلني عدد كبير من القصص التي جرت الفتيات إلى هذا السبيل السيء، وبالتالي ينبغي أن تبقى أعينكم مستيقظة، أن لا تغفلوا عنها، تغفلوا عن جوالها عن كمبيوترها عن يعني أنا ما أعطيتها تليفون الحين يعني حاولي بقدر المستطاع أن يعني تعملوا صح التعبير تنظيم لحالها يعني. مع أنه والله قلبي شايل عليه لكنه ما أقعد أتكلم وياها وتفاعل. على مهمها يبقى أن هذه بنتك يا محمد، راحت ولا جت فيه بنتك، هذه ظناك ما ما ما جاء ما ما نبتت من الأرض. يعني أنا عندي بنات، عندي ثلاث بنات ربيتهم الحمد لله يعني. صحيح. وأيضا جيد أنك لا يصبح فقط أنت اللي تنصحين، أيضا إذا تيسر أحد من إخوانها له شخصيته في البيت أنه يتعاون في الموضوع بحيث أنها تصير تخاف من أخيها، لأنه تعلم أن قلبك سيغلبك على العاطفة والرحمة بها، لكن أحيانا تخاف من أخيها لا يطقني. أيوة، لا يزعل علي، لا يكسر جوالي، يخاف من أخوها خوف. أيه؟ بس يعني تصرفاته يعني ما توقف، يعني مثلا أيه؟ سوت شيء كبير احنا خفنا منه كلنا، ما خوفه هاي الشيء. أي أبد بإذن الله تعالى أن الله بيصلحها. وأيضا ودي أم محمد إذا خطبها رجل مناسب، لأن بعض البنات أحيانا يكون أدعي لها يا شيخ، أنا في صلاتي أدعي لها أنها بالشيء اللي قلتها الحين. أي أسأل الله أن يمن عليها بزوج، لأن ترى بعض البنات أحيانا يكون عندها عاطفة، لأن الشيء اللي تعبني وايد، تعب نفسيتي تعبها لأخر درجة يا شيخ. أي لأن تعرف أهم شيء العيال تربيتهم. أحسنتي أبد، إن شاء الله أن الله تعالى سيمن عليك، أن الله تعالى سيمن عليك بإذن الله تعالى بالخير والصلاح. والبنت ما دام انها مستمعة اليك ومؤدبة معك ولا ترد ولا ترفع صوتها عليك، والحمد لله ليس عندها يعني عفوا مثلا تدخين ولا شرب خمر، ولا البنت عاقلة ومصلية ولا لا لا تصلحي حتى اخليه تقرأ. انا حطيته وياي في الحجر عندي. ابد الحمد لله، ابد الله يزيدك حرص عليها ويزيدها بر بك، ما دام البنت ولله الحمد في طاعتك، ولا هي بترفع صوتها عليك ولا هي بتصرخ ولا هي بتضرب ولا كذا. لا ما ترد أبد تسألها ولا تقول لها شيء، يعني تتفاهم معك بالكلام. الحمد لله أبد، يدل أن البنت إن شاء الله قلبها طيب ومحبة للخير وقريبة من الخير. حاولوا أنكم ترفقون قدر المستطاع، تنصحونها، انصحيها أنت بالحب والعاطفة، ابكي عندها أحيانا، قولي يا بنتي والله ما أريد لك إلا الخير، والله يا بنتي أني لما أشوف غيري بناتهم متزوجات وعندهم عيال ومستورات يعني أنا أفرح أن بنتي تكون كذلك، أنا أخشى عليك يا بنتي من. حاول أنك تعطينها مثل هذا الأسلوب وتدعين لها، وأسأل الله أن يقر عينك بها يا رب العالمين. خميس تفضل، الله يسلمك. السلام عليكم شيخ محمد. يا مرحبا يا خميس، الله يحييك. الله يحييك، تفضل. الله يحييك. أنا أحبك بالله. الله يحبك، الله يكرمك يا رب. أتمنى أن ألتقي وياك في الجنة والآخرة. آمين، اللهم صل على محمد. آمين. ومن يسمع يا رب العالمين. الله يخليك إن شاء الله. الله يحييك. عندي سؤال شوي بسيط. تفضل، الله يسلمك. إذا أنت تصلي في مكة يعني الجمعة. إي. وأنت قاصد تطلع من مكة يعني ما في الإمارات. اي هل يجوز الجمعة العصر ويا الجمعة؟ والله هذا في خلاف بين اهل العلم يا خميس، والصحيح انه ما يجوز، لا تجمع العصر مع الجمعة، لا صلى العصر لوحدها. يعني انا بطلع من مكة، بطلع من مكة يعني بعد صلاة الجمعة. اي انا معك، وانت مسافر قصدك. وانا مسافر. اي لا تجمع العصر، لا تجمع مع الجمعة، العصر تجمع مع الظهر العادي، اما مع الجمعة فلا تجمع العصر. انا خبروني قال والله يجوز صلي أربع ركعات العصر والله بعد صلاة الجمعة. إيه لا لا لا لا، هو إن جاز أنك تصليها فتصليها ركعتين على سبيل أنها مقصورة ومجموعة، لكن الأولى أنك ما تجمعها ما دام فيها خلاف بين أهل العلم، لا تجمع العصر مع الجمعة. الله يطول عمرك. الله يقبل منه ومنك يا خميس. وزيد خيرك إن شاء الله. الله يحييك يا مرحبا. الله يسلمك. أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييكم أم عبد الله. لو سمحت عندي سؤالين. اتفضلي. عندي بنت عمرها شهرين ونص وما حلقتها من الولادة. هلا عمرها كم؟ شهرين ونص. اي يعني شعرت بطن عادي، وش حكم حلقها؟ ما يجب الحلق، سنة وليس واجبا يا ام عبد الله. يعني ثم ان الحلق خاص بالغلام ايضا، ليس بالجارية، ليس بالبنت. زين يعني بعد ولادتي الحين شهرين ونص وما انقطع الدم، يعني مرة فترة الدم بسيط وفترة طهر، يعني كيف حكم الصلاة؟ إذا كان أنت إلى الآن معك الدم يمشي؟ يعني فترة وقف قبل الشهرين وصليت، بعدين قبل ما كمل الشهرين بيومين رجع الدم. أيوة. ويعني وقفت الصلاة لين كمل الشهرين صليت وني عليه دم الحين يوم شوي، يعني ما هو دم بهذا كثير، شوي شوي. أيوة. عموما يعني إذا كان الدم اللي ينزل يا أم عبد الله إلى نهاية الأربعين فهذا له حكم النفاس، ثم بعد ذلك لا يعتبر له حكم النفاس، تغتسلين ويعتبر دم استحاضة، بحيث انك تغتسلين لكل وقت صلاة وتستمرين في يعني ما يتعلق تستمرين في صلاتك، تتوضئين لكل صلاة اللي هو الاستحاضة، إما أن تغتسل لكل صلاة، ويجوز أن تجمع بين صلاتين، يعني أنها تصلي الفجر تغتسل وتصلي الفجر، ثم تستمر ما تصلي إلى الظهر، ثم إلى العصر عفوا، ثم العصر تغتسل وتصلي الظهر مع العصر، ثم تستمر إلى العشاء فتصلي تغتسل وتصلي المغرب مع العشاء، فتغتسل 3 مرات في اليوم وتصلي الفجر والظهر والعصر مع بعض في وقت العصر، يعني أو وقت الظهر. لازم أن يغتسل كاملة. أي هذا السنة، ويجوز أنك أنك تتوضئي لكل صلاة، يجوز أن تتوضئي لكل صلاة. زين، ما حكم الصلاة قبل الولادة إذا في دم قبل النفاس؟ إذا كان بدأ الطلق الولادة وبدأ الدم، يعني بدأت علامات الولادة، ففي مثل هذا الحال يعتبر له حكم النفاس وتسقط عنك الصلاة. وإذا كان ماشي ويع بس أنها شوي دم، يعني قبل الولادة. إذا كان دم مع انفتح الرحم مع طلق، يعني إذا كان مع طلق، يعني مع طلق الولادة وانفتح الرحم وبدأت، يعني مثلا احيانا قبل الولادة ربما بنصف يوم 12 ساعة او 20 ساعة يبدأ مع المرأة ما يتعلق بآلام الولادة وكذا والدم، هذا يعتبر يلحقه الفقهاء بالنفاس مباشرة. اما اذا كان قبل الولادة بثلاث ايام واربعة ايام فهذا يعتبر ايضا من دم الفساد يسميها العلم، ويجب عليها ان تصلي حتى لو كان معها، لانه ليس حيضا اكيد ما دام انها حامل، وليس نفسا لانها ليس معها طلق ولم تلد. ايها الاحبه، هذا فاصل قصير ثم نعود اليكم باذن الله تعالى. فانا هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذه اختي او اخي او اختي يبدو نامي سان، تقول يا شيخ هل يجوز لي الدخول على عم زوجي علما بانه يكون زوج امه؟ زوج الأم لا يعتبر محرما لزوجات أبناء هذه المرأة، يعني مثلا امرأة توفي زوجها وتزوجت زوجا آخر رجلا آخر، ففي هذا الحال زوجات أبنائها من زوجها الأول لا يعتبر الزوج الجديد محرما لهن، وبالتالي لا تبقين تعاملي كما تعامل الرجل الأجنبي عنك. تقول يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة بعض الإخوة مثل أخي نادم نادر وأخي أختي نوال فارس، يعني حقيقة هم أرسلوا أسئلة وتعتبر خاصة تتعلق بعض الأمور الخاصة بأمور الفراش وما يتعلق بها، ولا يصح حقيقة أن نتكلم بها على الهوى، فلعل إن شاء الله تعالى نرد عليهم بإذن الله تعالى إذا تيسر نرسلهم إيميلات. نعم، من معنا؟ أم ميرة تفضلي. مرحبا يا أبو. الله يحييكم يا مرحبا. السلام عليكم. الله يحييكم. يا مرحبا بكم. الله يحييكم. دكتوري، بس عندي استفسار بخصوص الصيام. ايه؟ أنا رمضان اللي طاف كنت حامل وما صمت بسبب كان عندي مشكلة في الحمل. وأجازوا لي وكان عندي الغدة الدرقية مرتفعة زيادة، وكنت على قولتهم على وشك يعني يا أما أفقد الجنين يا أما أفقد حياتي أنا. أي. وحتى قالوا لي أجهض، بس أنا ما أجهضت وكملت والحمد لله رب العالمين، البنت طلعت سليمة 100% وما فيها أي شيء. الحمد لله. الحمد لله. بس الحين أنا استفساري بخصوص الصيام، أنا ما صمت رمضان كله، هل يجوز علي إني أنا أصومه الحين قبل رمضان هذا الجاي؟ وعندي بعد رمضان اللي قبله كنت حامل بعد وكان عندي مشكلة جفاف في الجسم. أي. وما صمت إلا تقريبا 10 أيام منه. أي. فالحين عندي تقريبا 50 يوم لازم أصومهم، هل مفروض علي أصومهم الحين قبل رمضان الجاي ولا لازم عادي أقدر أقسمهم؟ طبعا أنت إذا كان لا يشق عليك أن تصوميها قبل رمضان القادم فهو الأولى، لأنه دين عليك فأنت تقضيه ما دام ما عليك مشقة في الصيام. عليك الآن مشقة في الصيام، مشكلة جفاف أو إيه ترضعين؟ طيب هل في مشقة لو صمتي؟ لا، بس يعني الحمد لله حاليا صحيا الحمد لله، يعني ما في أي. عموما أنت أميرة إذا جربي صومي، فإذا شعرتي أنك تتعبين مع الصيام أجليه لبعد رمضان، ليس عليك بأس، ويلزمك نعم يلزمك القضاء، ويلزمك أيضا إطعام عن كل يوم مسكينا. أيوة. أي نعم. هذا إذا أخرتي لبعد رمضان، وكذلك 20 يوم التي لرمضان الأول هذه يلزمك عليها طبعا إطعام عن كل يوم مسكين مع القضاء. لكن أنا أريد يعني من قبل أنا أطعم، لازم أطعم مرة ثانية؟ لا، ما دام أطعمتي خلاص، ما دام أطعمتي خلاص يجب عليك فقط القضاء الآن. وإذا كان يشق عليك الآن الصيام ما دام أنك مرضعة فجربي صومي كم يوم، إذا حسيت أنك تعبانة فيمكنك أن تقضيها بعد رمضان إن شاء الله. إن شاء الله. الله يقر عينك بذريتك. استفساري ثاني بس بخصوص حلم. أنا كانت عندي مشاكل فاللي سوى أني أنا حلمت واحد من أخواني متوفي أصلا. أي. وكان شفته وكان حزين بسبة المشكلة اللي صايرة بيني وبين أهلي. أي. صار بيني وبين أهلي قطعات بسبة مشاكل. أي. فاللي سوى أني شفت أخوي هذا المتوفي وهذا كان معاي أصلا يعني اليوم توفى الله يرحمه ما كان بيننا اتصال. ومع أنه أنا اللي ربيته هذا الولد أنا اللي ربيته أي. وفي نفس الوقت يعني شفته وكان حزين وما كلمني بتاتا ما كلمني أي. بس يصيح علي ويمسكني ويحضني بقوف ويعني أحس أنك أنا متأثر ويقول لي لا ما عليك منهم لا تكلمينهم. هذه أم ميرة هذه رؤية منام قبل أذان الفجر أي. ما أنا أربع مرات أم ميرة أنا لا أعبر أحلام لكن يعني أشير عليك ما دام أن إذا بينك وبين أحد من أهلك خلاف احرصي على رأب الصدع وعلى الإصلاح قدر المستطاع. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وهذا يجب حقيقة أن الإنسان يعني أن يصلح بين الناس البعيدين فما بارك لما يصلح بين القريبين منه. نعم من معنا يا شباب؟ محمد تفضل. السلام عليكم شيخ. يا مرحبا اهلا وسهلا. كيف حالك؟ الله يحييك يا محمد. احبك في الله. الله يحبك الله يكرمك. فضيلة الدكتور في حصلنا على الشيراتي ما عباره عن حرز او السحر والله ما اعلم فتحناه اي فلقينا فيه حروف مكتوبه وارقام ومربعات اي فلحد من الاخوان قالوا له احرقه واقرا عليه الايات القران يعني مثلا قرينا عليه سوره المعوذات يعني سوره ياسين اي وسوره اظني ايه الكرسي ايه الكرسي اي وحرقنا اي فهذه كفايه هذه كفايه ان شاء الله وجزاك الله خير. هذا وجدته في البيت ولا وين؟ والله معلق في الشياره وخلف البيت اي طيب عباره عن نايلون وبعدين خلق يعني مثل هذا خيط احمر أيه. وبعدين في بلاستيك ومن أبد. البلاستيك داخل أبد. ورقه ان شاء الله ان هذا لن يضركم وما دام انكم قراتم عليه ثم حرقتموه ان شاء الله ان شره قد زال عنكم باذن الله. جزاك الله خير. بارك الله فيك محمد. الله يحييك. يا مرحبا يا محمد. محمود تفضل. الله يسلمك. السلام عليكم. مرحبا بك. وعليكم السلام. كيف حالك شيخ؟ الله يحييك يا محمود. الله يعطيك العافيه على هالبرنامج هذا يا شيخ. خير يا رب بارك الله. تفضل اخوي محمود. يا اخي بغيت اسالك انا في عندي مشكله انا بفتره يعني بستحلم كثير. احتلام في النوم جنابه. وفي عندي كان مشكله انه انا عندي الاثنين والخميس الايام هاي بصومها. ايه عندي اثنين نهار الاثنين يعني اكثر شيء بس نهار الاثنين لما تنام بالنهار. بالنهار انا كمان دوامي شوي صعب يعني بنام الساعه 3:30 تقريبا بالليل 3 بالليل وبصحى من النوم متاخر يعني بصحى على الساعه 11:30 يعني في يطني لي شيء مسؤوليه جعلنا اثم. هو طبعا لا بد محمود انك تحرص ان تقوم تستيقظ لصلاه الفجر. يجب أن تقوم صلاة الفجر على الأقل تصليها في وقتها، إذا لم تستطع أن تصليها في المسجد فعلى الأقل أن تصليها في وقتها في مكانك قبل طلوع الشمس. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يجب أنك تصليها في وقتها. أما بالنسبة للاحتلام فالاحتلام أمر عادي يقع على الإنسان، لكن إذا كان يكثر منك إلى درجة غريبة ففي مثل هذا الحال احرص على أنك تنام طاهرا وأنك تقرأ آية الكرسي قبل النوم، وأيضا أنك تجمع كفيك إلى فمك ثم تنفث فيهما ريق يسير ثم تقرأ قل الله أحد والفلق والناس وتمسح وجهك وما أقبلت من جسدك، افعل ذلك ثلاثا وبإذن الله تعالى إن كان هناك تعرض من الجن أو ما شابه ذلك فإنه إن شاء الله تعالى يذهب عنك إن شاء الله. وأنا أدعو لك إن شاء الله، أسأل الله لي ولك التوفيق، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا رب العالمين. اللهم يا من يقول للشيء كن فيكون يا حي يا قيوم يا رب العالمين إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالهم في تونس، اللهم أصلح أحوالهم في مصر، وفي ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين، وفي فلسطين يا ذا الجلال والإكرام، وفي أفغانستان والشيشان، وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم وأبعد عنهم شرارهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسرني أن ينفع إن مرأتك في طريق خواطري، فخواطري أبدا مع ما زال قلبي للأحبة مشفقا، ويسرني أن ينفع إن مر ذكرك في طريق خواطري، فخاطري أبدا مع سر أينما شاءت خطاك، وعد هنا فأنا هنا قلبي معك.